منهم قبل عيني رأيت عيان فغرت عليهم يا حسن غيرة الأسد سحبت سيفي مرهفي رنان الغول هجم علي وفتح مخالب خذ الغزال مني تاني وذيان بكيت دمعي نزل على خدودي ناديت يا أسفة يا غزلان أدي ما رأيت يا دريد في رؤيتي والعلم لله العلي الرحمن هاتولي كتاب الرمي علشان أعقله وفسر الرؤيا عيان وبيان جابوا كتاب الرمي صلوا على النبي وفسر سلام وقاعد الإخوان فتحوا كتاب الرمل والقوم حاضرة أبو زيد والقاضي مع العربان أحيان مع أنكيس تم المسايحة بعدة 15 من البيان لما رأى أنكيس قد بان واستهر لما رأى أنكيس قد بان واشتهر عبر له رايا فرح ميزان والعلم عند الله يا حضرة الملك أظن حنظل بهدل العربان شوف أبوي تعا شوف أبويا فايق النور يا حسن عابر في بيت الظلام عيان تعا انظر وشوف أبوك في بحر مالح يشاش بيذو ما لقي إنسان تعنظر وشوف الطير على اللحم حايم بيخلب ويأكل ناعم الأبدان يا بطل الغزال اللي حصل حنظل هجم وبهدل النسوان خد الصبايا نهايب من محلنا خد البنات نهيبات من مطرحي أنا وانا كنت غايب في بلاد امان يا حسرتي يا لوعتي يا بلوتي علي جرى يعلم به الرحمن هيا بنا يا قوم شدوا خيولكم قلبي والله صبغ طبل بكت العرب الكل صلوا على النبي وشدوا خيولهم عدلوا الفرسان علم الشريف قربه